Olá, mundo! Além do Covid, também temos sionismo. A 21 de março, são confirmados, pelo Ministério da Saúde da Palestina, os primeiros dois casos de coronavírus na faixa de Gaza e 53 casos na Cisjordânia. Com mais de 5 mil habitantes por quilómetro quadrado, escassez de água potável, já que 97% da água é imprópria para consumo, o reduzido acesso à eletricidade de apenas algumas horas diárias e um sistema de saúde levado ao colapso por 13 anos de bloqueio, um surto generalizado de coronavírus na situação atual em Gaza, levará, inevitavelmente, a um desastre humanitário criado inteiramente por Israel, com a cumplicidade dos Estados Unidos da América e o silêncio e a inação da comunidade internacional. O Centro Palestino de Direitos Humanos lançou um apelo urgente à comunidade internacional para apoiar o sistema de saúde de Gaza, onde apenas existem 100 camas de cuidados intensivos, 70% atualmente ocupadas, e 93 ventiladores, para uma população de 2 milhões de pessoas. Desde a propagação do vírus, Israel e as autoridades palestinas, na Cisjordânia e na faixa de Gaza, anunciaram um estado de emergência. النظام يا فخامة الشعب ناس احتلال الوطن هم فكر كهربا ما تجايا الشعب فكره ملهي في روتينه اليومي شغل كهرب صلر بنزل مقطوع في العادة بشكل يومي مش عاجبه فني لاني بوصف واقعي وانا بغني بصورة اختلاف لمستمع وانا معدي فني في اعتقاده بانتقاده في اسلوب نظمه محرمه هو منزل باسم المالك الفخامة المعظم صد الفخامة ركز حيلة مش الشعب في تغيير روتين توحيد وطن بدناش حدا يساعد حل المشاكل للاخوة بسيط بس فيلم مكبره فدخل طرف تلت عمل مختار ما حد حيعبره هجرة في بلاد ما إلها آخر بنحيا وبنموت صامدين للآخر غزة عايشة بضجة إلها من سنين غزة دمرت سبب الكرسي يقعد عليه مين حسابنا ترسم لبعضها كمين لسه غزة عدت عد سنين في سنين بس نقدر نسرد قصة ضجة غزة ثلاث دقائق غزة للخلف لسه للخلف حتى يتمكن طبق افكار سياسية بحتى يخلق ازمة توصلهم رزقة هذه هي الحقائق متى نهتم نلتم عالطاولة بكف زيارة وفوت نسمع وعود فارطة سيبك من افكار زرعوها بعلى حزبك افكار لمصلحتهم مش لنفسك بسأل نفسي متى نرجع نسترد اراضينا المحتلة من الخارطة هجرة في بلاد ما الها اخر بنحيا وبنموت صامدين للاخر حياتنا مش ماشية زي ما الكل بيفكر في مستقبل بس ما بيستقبل فالكل بيستنكر ألوان العالم شايفة بتشهد التضحية قامة للحرية بتسعد بنحضر الموت لنروح الأرض لتعود بنربط عمرنا بواحد لو كان موجود برافا فقري هد ويمر بس ما مرش جرب قراره وعتاده بس ما نفعش فان في أصعب من صعب قادرين نتجاوزه ما بناخد وطننا من كراسي بتفاوضه فكل اللي بيدنا نصحي قبل ما نضحي فما تصرح ببالك ان ممكن نستغني هجرة في بلاد ما إلها آخر بنحيا وبنموت صامدين للآخر نبدأ مواجهة رصاص حي حي قدام ايادي تقذف حجارة منتفض انثر قدام جنود تمنعنا نفوت بس فلسطين بايد وحدة نكسر الحدود ونفوت يا خي يا خي ايش النظام يا فخامة اولاد البلد بسرعوا في الخروج ما تبدنا ننهي هاي الدراما ابن البلد بفضل الاقامة في خارج البلد ليبني المستقبل بدل ذل واهانة مكمل لاخر نفس ما فيش رجوع لحتى اصل لثورة ما فيها ركوع ما ضل باقي عمل غير نحيا او نموت بالجنفة مش حقر ارضك للسجن بأرض هان هجرة في بلاد ما إلها آخر بنحيا وبنموت صامدين للآخر هجرة في بلاد بنحيا وبنموت صامدين للآخر O regime sionista de Israel reforçou as suas políticas de apartheid, proibindo a importação a Gaza de equipamentos essenciais de proteção e recusando assistência às pessoas afetadas com o vírus. A política de apartheid sionista e de desumanização das palestinas torna-se cada vez mais evidente. Enquanto as residentes palestinas sofrem agressões violentas, os privilegiados colonos sionistas são protegidos, mesmo quando atacam as palestinas. Israel aproveita a pandemia para promover e acelerar o seu projeto de limpeza étnica, destruindo propriedades e roubando mais terras e água às comunidades palestinas. As autoridades israelitas apresentam as palestinas como as portadoras do vírus, considerando-as uma ameaça para a saúde pública. Assim, bloquearam localidades palestinas. البلد هو مليارات الدولارات عشان نعيش في شتاء هو مليارات الدولارات عشان نعيش في شتاء مين رابي كلفتنا يا دوب رشين غنوها في اللف في دمشق وبعين الحلوه هو مليارات الدولارات عشان نعيش في شتاء هو مليارات الدولارات عشان نعيش في شتاء مسالم مثل الصوفي والبوذي لا تواخذون انا مش مزوخي قصفوا مي بظرف شهر فك يوغا ما عاد يكفيني صمودي تخيل الي جيوشي نفودي تخيل صورتي على نقودي عباية كلها خيوطي مش عباية كوتشي كوتشي طردنا نوال من البلد عرضنا وندر وومن بالبلد شايف النفاق يا ولد شو مفلس هالبلد لا تقدس هالبلد عزر البلد افتح شبابيك وعزل البلد نظف البلد زين البلد spring is coming فميل على البلد بكرتون راح والعقول تاح فقل لي يا ولد من يكنش البلد هو مليارات الدولارات عشان نعيش في شتاء Enquanto que a população palestina cumpre rigorosamente a quarentena, Israel ordena e executa a demolição de casas palestinas, assassina jovens que defendem as suas terras ou que simplesmente viajam de carro à noite. Não aplica às 5 mil prisioneiras palestinas, incluindo mulheres, crianças e doentes crónicos, as medidas de prevenção aplicadas em prisões comuns. Israel decidiu libertar 500 prisioneiras israelitas para reduzir o risco de um surto de coronavírus nas prisões do país, ao mesmo tempo que decidiu cortar o fornecimento de desinfetantes e produtos de higiene às prisioneiras palestinas. As forças de segurança de Israel atacaram uma clínica palestina de diagnóstico para o coronavírus e procederam ao aprisionamento da equipa médica. Colonos infectados atacam brutalmente palestinas. As forças de segurança de Jerusalém invadiram uma escola onde estava a ser preparada comida doada por palestinas de Israel para ser distribuída às famílias em quarentena. Prenderam membros do Comitê de Emergência Local e confiscaram 300 caixas de comida. طيب هاي كتبتها امبارح بس اسمحوا لي امسك التليفون مش فارقة بس اسمحوا لي اسمع هو بيحب يشوفني على الارض هيك بنام مرتاح على التخت بعد ما قتلنا بعض وقف فوق الجثث الممتاز هيك بسرع العرب بالبلد اخذ ابن عيلي حطه بحارة عيلة تانية مع انه عارف بيناتهم في عداوة هو اللي هدم بيوت بوجه الفش شجر ولاد وضل مبتس هو اللي ضخنا بالشوارع حكى دفاع النفس شبابنا كلياتهم في الحبس هو اللي صار له نصب تكاري انا ضغطت الكاميرات بتوثق اعدامي احنا بقات منا وقعوا في الشوارع على ايد الكلب اللي برماني كله كمل عادي هم في خدمة الحبل في خدمة الاحتلال ولا مرة في خدمة الشعب اسمحوا لي اغضب واحكوا معي كسوخت البوليس كسوخت البوليس اسمحوا لي اغضب وشربوا معي ارفعوا لنبع بيس ارفعوا لنبع بيس اسمحوا لي اغضب واحكوا معي كسوخت البوليس اسمحوا لي اغضب وشاركوا معي ارفعوا لنبع بيس ارفعوا لنبع بيس اسمحوا لي اغضب واحكوا معي كسوخت اليسار كسوخت اليسار اسمحوا لي اغضب وشاركوا معي ارفعوا لنبع بيس ارفعوا لنبع بيس اسمحوا لي اغضب واحكوا معي كسوخت البوليس كسوخت البوليس اسمحوا لي اغضب وشاركوا معي ارفعوا لنبع بيس ارفعوا لنبع بيس As publicações oficiais de Israel para aumentar a consciencialização sobre a doença foram publicados exclusivamente em hebraico. Como resposta, os jovens palestinos estão se mobilizando em solidariedade com as comunidades marginalizadas na área C e nos campos de refugiadas superlotados ao redor da Cisjordânia. Lançaram uma iniciativa para apoiar as comunidades beduínas no Vale do Jordão e as famílias carenciadas em campos de refugiadas. Os jovens fornecem desinfetantes e kits de primeiros socorros, além de consciencializar sobre a propagação do vírus e partilhar dicas de medidas protetoras. A solidariedade e o apoio mútuo são práticas de resistência também comuns nas comunidades palestinas. E existir é resistir. A Palestina existe, a Palestina resiste. Voice up. More. يا بحاج قبري. شو العشق السوري الأفريقي يا بي. شابين صرخة وانقلاب مخيمات لاجئين من أفريقيا لفلسطين إيد وحدي شابين صرخة وانقلاب مخيمات لاجئين بنقول لبابيلون رغم القاهرة احنا هون نرجع عبد الناصر ومانديلا نيلسون والتحية للصوفية تحية للمولية تحية للبيئة من جميع أنواع الروحانية تحية للشعب الرستفاري صرخة وانقلاب مخيمات عودة لاجئين Latina, the black mama cita, the tanned Arab chica will be.